فقل ما هو الحرب؟ هل هو من أداء المسلمين الذين يؤخذ منه العشر في حال التجارة في ديار المسلمين؟ مثل ما أخبرناكم الحرب الذي أعلن الحرب بيننا وبينه، لكن يعطى هذا الرجل الحرب دخول من أجل تجارته فيحرس لئلا يقتل ثم يعود ويأخذ من تجارته كما سبق لكم العشر. يقول الذي أمنه رجل هل له ألا يدفع الجزية؟ لا، لابد يدفع الجزية، يؤمن فترة محددة لا يقتل، ثم بعد ذلك إما أن يدخل الإسلام وغيره. يقول هل من قسمت له أرض المقاتل يتملكها؟ نعم يتملكها، لكن يدفع عليها خراجا. يقول متى يبدأ التكبير المقيد ومتى ينتهي وما يتبدأ المطلق وما ينتهي؟ صحيح أن ما في تكبير مقيد وإنما مطلق، من حين دخول العشر يبدأ التكبير حتى نهاية ثالث أيام التشريق، يعني حتى رابع، حتى أذان المغرب يوم العيد، من رابع يوم العيد فيكبر الإمام، فيكبر المسلمون، وهو فيكبر المسلم وهو يسير في السيارة، إذا انتهى من أذكار الصباح، أذكار الصلاة بعد الصباح في كل وقت. أما تقييده بعد الصلوات فيقيد الحنابلة كما على دليل، يعني يقيدون بعد أدبار الصلوات. يقول هل يجوز الصلاة بين العمودين وهل النصوص على ذلك؟ سنة أبي داود نهى النبي عليه السلام عن الصلاة بين السواري، السواري يعني الأعمدة، فإذا لم يكن هناك ضرورة ما يجوز الصلاة، أما إذا كان فيه ضرورة مثل امتلاء المسجد فما في بأس. يقول كيف يرد على من يقول ليس في محاربة الكفار الدخول عليهم في ديارهم وتخيرهم في الإسلام أو دفع الجزية تداعى عليهم على دينهم وانتهاك حرمة الإنسان وإرهاب وظلم؟ لا، هذا مصلحة لهم. كيف مصلحة لهم؟ إذا دخلوا في الإسلام لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلو أبقوا على ذلك الوضع ما عرفوا الإسلام وما أتاهم الإسلام ولا صلوا ولا صاموا. فإذا أتى المسلمون إليهم معناه يأتون إليهم مثل الدعاء إلى الله عز وجل، يقول أسلموا أو ندفعوا الجزية ونعلمكم الإسلام ونشرح لكم الإسلام، فيسلمون فيعوضهم الله عز وجل جنات كثيرة، فيعوضهم الله عز وجل جنات عدن. يقول أرض الخراجية هل فيها زكاة؟ لا، يعني الإمام لا يخرج لزكاة لأنها ليست ملك، ليست ملكا تاما لأحد، وإنما يصرفها المسلمون وإنما يصرفها الإمام في مصالح المسلمين. ولو رأيت معصية من الحاكم فماذا عليه نفعل؟ تنصحه باحترام بأدب ما تشهر به، إذا حصل أنت وياه فقط ما حد يسمع نصيحة فهو أخلص في النصيحة وأصدق فيها، ما أمكن يكتب كتاب بأدب باحترام في كذا كذا والنفسنا يقول كذا وآمل منكم كذا كذا، هذا هو الواجب. مثل ما قال سلم الدين النصيحة، قل من الله والرسول. أما التشهير التعنيف مثل ما ذكر ابن القيم وذكر الشيخ إبراهيم قال هذا هو عين الجهل، تشهير بالحاكم في المجالس أو في المنابر وغيره ما يجوز. يقول هل يأثم من أكل في أنات أهل الكتاب إن وجد غيره؟ لا، ما في بأس، لكن باب الاستقدار الشخص يتركها أو لا. يقول وامكن الشعب المكسور بغير الفضل يجوز الشعب الفضل؟ لا، استغنى عنها، الأصل النهي عنها، إذا كذا موجود الله هي فما في بأس. والحديث يدل أيضا حديث أنس على شدة الفاقة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القدح ما عنده شيء من الدنيا حتى يستبدل هذا القدح، انكسر يرقعون ذلك القدح اللي انكسر، ما عندهم شيء غيره. يقول في حديث أبي ثعلب ورد فيه الأكل، وفي حديث عمران ورد الوضوء، لماذا لا يقال إن أوان الكفار يتوضأ منها ولا يؤكل فيها إلا بعد الغسل؟ لماذا لا يقال نوان الكفار يتوضأ منها ولا يؤكل منها إلا بعد الغسل؟ إذا كان يجوز الوضوء منها فدل على طهارتها، باب أولى الأكل منها. يقول هل يدخل في حديث أنس الذهب مخال خاص بالفضة؟ خاص بالفضة، يعني ما يسلسل الإناء بالذهب. يقول هل يجوز المشط شعر رأسي ولحيتي في هذه العشر وأنا أريد أن أضحي؟ إيه ما في بس تمشط شعرك تغتسل، لكن شخص مثلا يقص من شاربه أو من أظافره أو جلده مثلا اللحم الذي هنا يقطع فيه أو في أسفل الرجل ما يجوز. هذا من أراد أن يضحي عنده مال يشتري، أما إذا كان شخص صغير وما عنده مال، والده والذي يريد أن يضحي، فللأولاد أن يفعلوا ذلك. يقول ما حكم تحديد اللحية دخل الشعر الخدين؟ ما يجوز، يعني الخدان من اللحية، لكن ما سفل هذا رقبة ما هي لحية، تمام؟ يعني من العظم هذا هذه اللحية، كل ما كل هذا هنا. يقول لو اجتمع في زمن هذا أكثر من رجل مع امرأة وليس معها محرم هل يعتبر خلوة؟ إذا كان يخشى، طبعا هالكلام في غير السفر، في غير السفر، سفر لا يجوز المرأة أن تسافر بغير محرم، لكن لو وجدت امرأة وخمس رجال مثلا ما نقول خلوة. لو مثلا شخص في عمله في المكتب وخمس رجال ثقات ويعملون، ودخلت امرأة تسأل أين المعاملة الفلانية بعدم افتتان وبحجاب، ما نقول حرام تدخل لنا خلوة، لا ما يخلوه أكثر من رجل، لكن يكون موثوق، لا بد أن يكونوا موثوقين، أما دخولها على فسقة فلا. يقول ذكرت في درس الماضي تضعيف حديث الأربع يوم يا بن دوغ، فنعمل ذكر من ضعفنا العلم، ضعف شيخ الإسلام في فتاوى. يقول هذا الحديث أنس دال على عدم جواز استعمال الأواني التي فيها شقوق؟ لا ما في، هو لأن الشق يخشى عليه من تسرب الماء فسدوه بتلك الفضة. استغفر الله. نقول هل النهي الصلاة بين عمدين كراهة من التحريم؟ الحديث مثل ما أخبرنا في سنة أبي داود واصل، والنهي للتحريم. يقول ما الفرق يوم أفضل، حجب الإفراد أم التمتع أم القران؟ التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، من ساق الهدي في حقه الإفراد، في حقه القران أفضل. وإذا كان الشخص يذهب كثيرا للعمرة فنقول إفراد في حقه أفضل. قال الشيخ الإسلام وهذا قول الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو هذا اللي رجحه الشيخ الإسلام، يعني لا يقال إفراد أفضل على الإطلاق، لا على التفصيل اللي ذكرنا. يقول إذا علمنا يقين من آية هذا المشرك هو من إناء الذي يضع فيه خنزير أو كاس يشرب فيه الخمر، وإذا غسل ماء صابون هل طاهر وجد نستعمله إذا سقط؟ نعم، إذا أعطاك الكافر إناء وهو شرب فيه الخمر وغسله فلا بأس أن تأخذ تغسل مرة أخرى، ولو أعطاك فيه بقايا الخمر تغسل الخمر هذا حتى يذهب تلك، حتى تذهب نجاسة الخمر ثم تشرب منها. يقول يدخل كفار بلدا أهل مسلمون لا قوة لهم في دفاعهم وخيرهم باعتناق دينهم أو دفع مبلغ لحمايتهم، ماذا يفعل لك المسلمون؟ يدفعون مبلغ، يعني يقدم المال على الدين. نعم. يقول هل تستمر الدروس بعد الاثنين؟ آخر درس إن شاء الله غدا، ثم تاريخ 16 إن شاء الله بعد الحج يعني سادس العيد نستأنف الدروس، نبدأ في الدروس إن شاء الله. دائم. يقول هل فعل الماضي إذا دخل عليه نون نسوة يبقى مفتوحا؟ ماضي هذا، النساء يكتبن يتكلمن وهكذا، فيبنى على الجسم دائم دون نسوة مجزومة. اكتبن اضربن لم يكتبن لم يضربن وهكذا، أو تقول النساء كتبنا النساء ضربنا، فدائما النسوة تصب الفعل الماضي يبنى على الجزم. يقول هل على المفرد هدي؟ لا ما عليه هدي. يقول فعل مضارع إذا بدأ بهمزة فهل له وزن غير أفعل نحو أقوم؟ وأصلها أفعل. يقول ما شرح لزاد تنصحنا به؟ أنا أنصحكم بالروض المربع، لأن الشرح متين وألفاظه قوية حتى يتدرب طالب العلم على عبارات وألفاظ العلماء السابقين. واضح لكم؟ يقول ذكرت أمثلة المضارع أدركت. لا، ما ذكرنا الأساس أن فعل مضارع، وإنما معنى أنيت يعني أدركت، ما مثلنا بها على أساس أن فعل. يقول سهل الرباط أفضل من الجهاد، لأن الرباط حقل دماء المساكين وحقل دماء المسلمين، وما الجهاد في سفك دماء المشركين. لا، أن تعرف أن الجهاد ليس المقصود به سفك الدماء، وإنما إيصال الدعوة إلى غير المسلمين، يكون من الصاغرين. ما يعرف يكون من الصاغرين، هذا النون توكيد. يقول النسوة هل يدخل المضارع والأمر فقط؟ لا، يدخل الأمر والمضارع والماضي. تقول النساء كتبنا، النساء يكتبنا، أيها النساء اكتبنا. بكرة إن شاء الله البلوغ، ها، الطحاوية بعد الحج إن شاء الله، عشان بكرة إن شاء الله يكون آخر شيء درس الألبيري، يكون بعد الحج إن شاء الله البلوغ، ومكان الألبيري يصير طحاوية يومين، بقية الأيام مراجعة المتون. تراجعون ونسألكم، تراجعون ونسألكم. حفظت الحمد لله كثير المتون حتى ما تنسوها، بعدين يعني لازم تحمدون الله كثير، تشكرون على الله من عليكم يعني حفظ المتون، يعني حفظتوا الحين حوالي 15 متن، تشكرون الله كثير. الإنسان يقول الحمد لله الحمد لله أن الله اصطفاك وهداك وثبتك وأرشدك ويسر لك عبادة من أجل العبادات، ونفعها متعدي لك ولغيرك. الإنسان هو يمشي وجالس يقول الحمد لله الحمد لله. نعم، يعني حفظتم ثلاثة أصول: نواقض الإسلام والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والواسطية والبستي والألبيريا، إن شاء الله غدا تنتهون منها، ومتن الورقات والرحبية والأجرومية والبيقونية والأربعينوية، وصول إذن وصول فوق حدنا، يعني 12 متن الحين، غير الزاد والبلوغ والفيت من مالك في الطريق أجرم يعدينها، يعني 12 متن، أظنها أحمد والله كثير عليها على النعمة.